قال رحمه الله: وكذلك الميتات إلا ميتة الآدمي وما لا نفس له سائلة، والسمك والجراد لأنها طاهرة. نعم، الميتات كلها نجسة، وهذا لا إشكال فيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الدباغ: أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. الدباغ هو الجلد الذي يزال من الشاة، من الدواب الميتة، فاشتراط الطهارة في فاشتراط الدباغ في الجلد من أجل أن يطهر دليل على أنه قبل الدباغ نجس، وهذا محل إجماع أن الميتات نجسة، لا خلاف في هذا بين أحد من أهل العلم، إلا أن الشيخ رحمه الله استثنى من ذلك ثلاثة أشياء. الأول ميتة الآدمي، فإن الآدمي من مسلم وكافر ميتته طاهرة، وهذا تشريفا له وتكريما، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. الشيء الثاني هو ميتة ما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له سائلة هنا معناه ما لا دم له يسيل إذا قتل مثلا أو جريح، مثل الذباب والبعوض والصراصير والجراد، هذه الأشياء التي ليس لها دم في ذاتها، ليس فيها دم، لا تنجس بالموت. والدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحه داء وفي الآخر دواء. والذباب معلوم أنه لو وقع في الإناء في الشراب، وربما يكون الشراب ساخنا مثلا، فإنه سيموت على الفور، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغمسه ثم ينزعه، معناه أنه طاهر. ليس معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستعمال ذلك الشراب، استعماله هذا يرجع إلى الإنسان في نفسه، من شاء أن يشربه ومن شاء أن يلقيه، لكن لما كان وقوع الذباب فيه باء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، وكان ذلك دليلا على أن ما لا نفس له سائل كالذباب والبعوض وغيره لا ميتته ليست نجسة. إذن إذا وقع ذباب أو بعوض أو صرصور مثلا في ماء فإنه لا ينجسه، لما؟ لأنه لا نفس له سائلة، وما لا نفس له سائلة فإنه لا ينجس. ومن ذلك الجراد الذي ذكر في الحديث الذي سيأتي، فالجراد أيضا مما لا تنجس ميتته لأنه ليس فيه دم، هذا الثاني. والثالث مما استثناه هو السمك، فإن السمك أيضا طاهر ولو كان ميتا، الله تبارك وتعالى يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه، فسرها السلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره بأن صيد البحر هو ما أخذ منه وهو حي، وطعامه ما ألقاه البحر وهو ميت. فلو ألقى البحر مثلا حيوانا ميتا مثل العنبر الذي خرج لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور مع أبي عبيدة، يكون مباحا. لو خرج حوت إلى البحر خرج ميتا، ألقاه البحر وهو ميت، فإنه مباح للحديث الذي سيذكره الشيخ رحمه الله فيما بعد. فإذا أحل لكم صيد البحر وطعامه، طعام البحر هو ما يلقيه البحر ميتا، فلا يشترط في كل ما يعيش في البحر الذكاة، ما عدا ما يعيش في البحر، الحيوانات التي تعيش في البر ما يؤكل منها لا يحل إلا بالذكاة، أما ما يكون في البحر فإنه يحل بغير ذكاة، كما سيأتي دليله في كلام الشيخ رحمه الله.